السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الروايات الصحيحة الواردة في مدح الإمام الجليل أبي حنيفة، وهذه الروايات الصحيحة سنثبت بأنها صحيحة السند، وهذا مما يكذب السفهاء الذين طعنوا في هذا الإمام الجليل وادعوا على وجود إجماع في ذم الإمام الجليل أبي حنيفة، وهم في ذلك كذابون دجالون. ومع الأسف الشديد، يعني هل نحن مضطرون إلى إثبات أن الإمام أبا حنيفة من كبار علماء الأمة؟ هل هذا الأمر يحتاج إلى إثبات مع شدة وضوحه؟ هو في الحقيقة كإثبات أن الإمام مالك من علماء الأمة، وإثبات أن الشافعي من علماء الأمة، وإثبات أن أحمد بن حنبل من علماء الأمة. يعني أجدني خجلا في الحقيقة حين أحاول أن أثبت وأبرهن على أن أبا حنيفة من كبار علماء الأمة. لكن مع الأسف الشديد نحن في زمان بئس تكلم فيه السفهاء والجهال، وطعنوا في علماء الأمة، استغلوا طعن بعضهم في بعض لإسقاط بعض الرموز العظيمة. أول رواية نتكلم عنها اليوم إن شاء الله، وهي الرواية التي أخرجها ابن عدي رحمة الله عليه في الكامل في ضعفاء الرجال. والرواية تقول: حدثنا ابن حماد. طبعا ابن حماد يقول: حدثني أبو بكر الأعين، حدثني يعقوب ابن شيبة عن الحسن الحلواني يقول: سمعت شبابة يقول، شبابة يعني شبابة ابن سوار، يقول: كان شعبة، نتوقف قبل أن نكمل المتن، نريد أن نتفحص هذا السند. طبعا في البداية ابن حماد من هو؟ طبعا ابن عدي رحمة الله عليه الإمام الجليل يقول: حدثنا ابن حماد. ابن حماد طبعا ابن حماد هو الدولابي، هو أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي. قال الذهبي: الإمام الحافظ البارع. وقال الدارقطني: تكلموا فيه ما تبين من أمره إلا خيرا. الدارقطني رأيه يقول: ما تبين من أمره إلا خيرا. من تكلم فيه؟ الذي تكلم فيه هو ابن عدي نفسه صاحب الكامل. وطبعا ابن عدي هو معاصر للدارقطني، فابن عدي لماذا تكلم فيه ابن حماد؟ لكلامه في نعيم بن حماد. ابن عدي يقول عن ابن حماد الدولابي: متهم في كلامه في نعيم بن حماد لصلابته في الرأي. يعني نعيم بن حماد هو شديد مع أهل الرأي، رأيه الخاص. فابن حماد الدولابي رحمة الله على الجميع تكلم في نعيم بن حماد الذي تكلم في علماء آخرين، فابن عدي لأنه يوافق نعيم بن حماد فتكلم فيه ابن حماد الدولابي. لكن ابن حماد ماذا يقول العلماء فيه؟ الدارقطني معاصر ابن عدي يقول: ما رأينا منه إلا خيرا، ما تبين من أمره إلا خيرا. طيب ماذا يقول مسلمة ابن القاسم الأندلسي؟ كان مقدما في العلم والرواية ومعرفة الأخبار. طيب ابن عدي حين يتكلم في الدولابي رحمة الله عليهم جميعا لكلامه في نعيم بن حماد، هو لم يطعن في صدقه، ولم يطعن في دينه، ولم يطعن في ضبطه، إنما تكلم فيه لرأيه، والرأي لا علاقة له ألبتة في الرواية. وإن تكلم في الدولابي ابن حماد الدولابي بسبب كلامه في نعيم بن حماد، فلماذا لا يتكلم في نعيم بن حماد بسبب كلامه في علماء آخرين؟ نعيم بن حماد هو البادئ. ابن حماد الدولابي كلامه في نعيم بن حماد ردة فعل، فكيف ألومه في ردة الفعل وأتغاضى عن الفعل نفسه؟ نحن نترضى ونترحم على الجميع، لكن إن تكلمت في ابن حماد الدولابي من أجل نعيم بن حماد بسبب كلامه في الرأي، فلماذا لا تتكلم في نعيم بن حماد بسبب كلامه في علماء الرأي وعلماء آخرين؟ وهل العلماء وافقوا ابن عدي في ذلك؟ لا، خالفوا ابن عدي في ذلك. وحتى ابن عدي كلامه فقط متعلق، كلامه في ابن حماد الدولابي متعلق فقط في رأيه هو، وليس في ضبطه ولا في دينه ولا في صدقه ولا في عدالته. مع أن ابن حماد الدولابي لم ينفرد بالكلام عن نعيم بن حماد، علماء آخرون كبار تكلموا في نعيم بن حماد، لا نريد أن نتكلم في هذا الموضوع الآن، سنتكلم عنه لاحقا. هو لم ينفرد في ذلك. وابن عبد البر، يعني في المناسبة ابن عبد البر ساق نفس الرواية بسند آخر من طريق حكم المنذر، إسنادها صحيح، فهي تقوي هذه الرواية، إسنادها صحيح كالشمس. طيب، ابن حماد يقول حدثني أبو بكر الأعين. من هو أبو بكر الأعين وماذا قال العلماء فيه؟ طبعا الدولابي، ابن حماد الدولابي، ماذا يقول عنه الذهبي؟ يقول عنه الإمام الحافظ البارع، يعني ليس توثيقا عاديا. أبو بكر الأعين هو محمد بن أبي عتاب البغدادي. ماذا قال عنه الذهبي؟ الحافظ الثبت. كان الإمام أحمد يترحم عليه ويقول إني لأغبطه، مات ولا يعرفه شيئا إلا الحديث، لم يكن بصاحب كلام. هذا الإمام أحمد يقول عن أبو بكر الأعين. إذن هو ثقة ثبت. حدثنا ابن حماد، هذا ابن عدي يقول حدثنا أبو بكر الأعين، حدثني أبو بكر الأعين، حدثني يعقوب ابن شيبة عن الحسن الحلواني. يعقوب ابن شيبة، من هو يعقوب ابن شيبة؟ يعقوب ابن شيبة السدوسي رحمة الله عليه، هذا وثقه النسائي، الذهبي، البغدادي، بل وصفه الذهبي بالحافظ الكبير العلامة. يعقوب بن شيبة ولد سنة 180 للهجرة. الإمام أحمد تكلم في يعقوب بن شيبة السدوسي ليس طعنا في دينه ولا طعنا في ضبطه ولا طعنا في صدقه، إنما تكلم فيه لأنه كان يقول بالوقف في القرآن. والغريب أن يعقوب بن شيبة إنما أخذ التوقف في القرآن من الإمام أحمد نفسه كما ذكر أبو بكر الخلال في السنة. ماذا يقول أبو بكر الخلال؟ يقول أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا، حنبل هذا ابن عم الإمام أحمد، قال قلت لأبي عبد الله إن يعقوب بن شيبة وزكريا ابن عمار إنما أخذ عنك هذا الأمر، يعني يقصد الوقف، فقال كنا نأمر بالسكوت ونترك الخوض في الكلام وفي القرآن، فلما دعينا إلى أمر ما كان بدا لنا من أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينبغي. إذن فهذا كان رأي الإمام أحمد في البداية، ثم تكلم في يعقوب بن شيبة مع أنه هو أخذه من الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. فيعقوب بن شيبة ثقة ثبت، بل وصفه العلماء الذهبي بالحافظ الكبير العلامة. يقول حدثني يعقوب بن شيبة عن الحسن الحلواني. ماذا يقول العلماء عن الحسن الحلواني؟ وثقه ابن معين النسائي، يعقوب بن شيبة، الخطيب البغدادي، ابن حجر، بل قال الذهبي ثبت حجة، ومن تكلم فيه فلإرجائه لا طعنا في صدقه، يعني كل العلماء السابقين يوثقونه، لكن تكلم من تكلم فيه لإرجائه فقط، ليس طعنا لا في دينه ولا في صدقه. إذن فالسند صحيح. ابن عدي قال حدثني ابن حماد الدولابي ثقة، قال حدثني أبو بكر الأعين ثقة، حدثني يعقوب بن شيبة ثقة، عن حسن الحلواني ثقة، سمعت شبابه، يعني يقصد ابن سوار الإمام الحجة، يقول كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة. شعبة الإمام العظيم الجبل، أمير المؤمنين في الحديث، إمام السنة في زمانه، شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة، فكان يستنشد هذه الأبيات قول، يعني يستنشد يعني يطلب الإنشاد في هذه الأبيات قول مساور. من مساور؟ الوراق الكوفي الشاعر. يقول عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي عن مساور الوراق فقال حدث عنه وكيع وابن أبي زائدة وابن عيينة، وكان يقول الشعر. من؟ مساور الوراق هؤلاء كانوا يحدثون عنه. فلما سأل عبد الله بن أحمد سأل أباه كيف هو؟ قال ما أرى بحديثه بأسا. وثقه ابن معين وثقه ابن حبان، يعني ثقة، لا نحتاج إلى توثيقه الآن لأن شبابه هو الذي يقول وشعبه هو الذي يستنشد، لكن الشعر، لكن حتى نعرف من هو قائل الشعر من أئمة الحديث أيضا. وشعبة كان حسن الرأي في أبي حنيفة، يعني شعبة ليس إنسانا عاديا، ليس إنسانا عاديا، هو لا يكون حسن الرأي في شخص عادي، خاصة أن شعبة كان معروفا بالتشدد في الرجال، كان يستنشد الأبيات قول مساور، يقول لي كيف قال، فقلت يعني شعبة يسأل شبابه عن قول مساور كيف قال، فقال إذا ما الناس يوما قايسون بآبدة من الفتوى طريفة، آبدة يعني المسألة الصعبة المستغربة، إذا ما الناس يوما قايسون يعني نافسون في القياس، يعني من هو الأفضل قياسا، إذا ما الناس يوما قايسون بآبدة، يعني مسألة صعبة مستغربة مو مسألة عادية، الحديث فيها واضح أو الآية فيها واضحة أي واحد يقدر يتكلم فيها، لا، فيه هناك أمور غامضة، هنا يظهر العلم الحقيقي. إذا ما الناس يوما قايسون بآبدة من الفتوى طريفة، طريفة يعني نادرة، أتيناهم بمقياس صليب يعني صلب قوي، قوي الحجة، مصيب من طراز أبي حنيفة، الطراز هو الشيء الجيد، يعني مصيب من طراز أي من مساء من جياد رأي أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة، الفقيه إذا سمع بها وعاها وكتبها بحبر في صحيفة حتى لا تتفلت من شدة اهتمامه بها، من؟ رأي أبي حنيفة الذي يأتي السفهاء الحدادية المجاهيل الذين لا يفرقون بين الضمير واسم الإشارة ويطعنون في هذا الإمام الجبل أبا حنيفة رحمة الله عليه. والله العظيم أشعر بالخجل حين أضطر إلى إثبات أن أبا حنيفة من كبار علماء أمة الإسلام. هذا من الذي يكون حسن الرأي فيه؟ شعبة. من الذي لماذا قال المساور الوراق الشاعر، لماذا حدد اسم أبي حنيفة من بين كل هؤلاء الفقهاء؟ هو المتميز، المتميز بالفقه. فقه بماذا؟ يعني حين يقال فلان فقيه، فقيه بماذا؟ كتاب ألف ليلة وليلة، ولا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون فقيها دون أن يتمكن من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون فقيها؟ كيف يقيس؟ كيف يرى؟ يعني هؤلاء العلماء الذين يمدحون أبا حنيفة جهال عند الحدادية السفهاء، وأقسم بالله والله لا أجد كلمة تليق بهؤلاء، لا أجد، أستحي أن أنزل إلى مستوى وصف هؤلاء من الجهل والمكر والكذب والتدليس. الأثر الثاني رواه الصيمري رحمة الله عليه في كتابه أخبار أبي حنيفة وأصحابه. من هو الصيمري؟ هو أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري. ماذا وصفه الذهبي رحمة الله عليه؟ يقول القاضي العلامة، فهو من كبار علماء المسلمين في زمانه. أبو الوليد الباجي المالكي رحمة الله عليه أخذ عنه، الخطيب البغدادي أخذ عنه، وهذا دليل على اهتمام الحنفية بالحديث كما هو إمامهم أبو حنيفة رحمة الله عليه، عكس ما يزعم جهال الحدادية. ماذا يقول عنه أبو الوليد الباجي؟ يقول هو إمام الحنفية ببغداد، وكان قاضيا عالما خيرا عن الصيمري رحمة الله عليه، فكان هو القاضي وكان عالما خيرا. ماذا يقول عنه الخطيب البغدادي؟ يقول كان صدوقا وافر العقل، جميل المعاشرة، عارفا بحقوق أهل العلم. طيب، يقول أخبرنا عبد الله بن محمد، هذا الصيمري. من هو عبد الله بن محمد؟ هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إبراهيم البزاز الفقيه البغدادي، قال الخطيب: كان صدوقا فاضلا فقيها على مذهب الشافعي. يعني ما تقول حنفي، لأن الجهال، جهال الحدادية ماذا يقولون؟ أتوا بقاعدة من رؤوسهم هم، أن الشخص الحنفي يطعنون في روايته فيما فيه مدح لأبي حنيفة، لم يقل بهذا أحد من علماء الأمة. فهؤلاء المبتدعة الضلال يدعون أنهم على منهج سلف الأمة، وهم في الحقيقة يدمرون منهج سلف الأمة. هؤلاء المبتدعة الضلال يجب أن يكشفوا على حقيقتهم. وكم من متستر باسم السلفية أو باسم الإسلام وهو عدو للسلفية أو عدو للإسلام، وإن كنت أنا لا أحب هذا اللفظ، هذا المصطلح، مصطلح السلفية، مسلم على منهج، على كتاب، منهجي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمن هو عبد الله بن محمد؟ هو أبو القاسم. قال الخطيب: كان صدوقا فاضلا فقيها على مذهب الشافعي. طيب، هذا عبد الله بن محمد يقول: حدثنا أبو بكر مكرم بن أحمد البزاز. من هو مكرم؟ وثقه الخطيب. قال: حدثني علي بن الحسين بن حبان عن أبيه. من هو علي بن الحسين؟ يقول: علي بن الحسين عن أبيه. علي بن الحسين وثقه الخطيب البغدادي. عن أبيه، أبوه هو الحسين بن حبان، يقال له أبو علي. أبوه الحسين صاحب يحيى بن معين إمام الجليل. ماذا يصفه الخطيب البغدادي؟ يصف أباه الحسين يقال له أبو علي، يقول: كان من أهل الفضل والتقدم في العلم. وذكر بأن له كتاب عن يحيى بن معين، يقول: كتاب غزير الفائدة. ابنه علي روى عن أبيه ذلك الكتاب وجادة. ما هي الوجادة؟ الوجادة أن يروي، أن يجد الراوي الرواية بخط الشيخ ولم يسمعه من الشيخ. والعلماء رأوا اعتماد الوجادة كطريقة من طرق تحمل العلم، وجزم بصحتها ابن الصلاح وابن كثير وغيرهما من علماء الأمة. فيقول: حدثني علي بن الحسين بن حبان عن أبيه، يعني الحسين بن حبان أبو علي، قال، اللي كان صاحب من يحيى بن معين، فالأثر صحيح. كان يحيى بن معين الإمام العلم الجبل، كان يحيى بن معين إذا ذكر له من يتكلم في أبي حنيفة يقول: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أضداد له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. من يقول هذا الكلام؟ الإمام العظيم يحيى بن معين. إذن كلام الإمام يحيى يثبت أن هناك حساد لأبي حنيفة، يثبت أن هناك من تكلم في أبي حنيفة. فهؤلاء السفهاء، سفهاء الحدادية اليوم الجهال، حين يقولون: كيف تتهمون علماء الأمة؟ لأن هو منهج ذبابي، هو في رأسه عفن ونجاسات والعياذ بالله، دائما يحوم حول النجاسات، يعشق الطعون. فهو حين نقول هناك حسد ولا نطعن أحدا بعينه، نقول: قد يكون هناك حسد، قد يكون هناك أمور بينهم، نحن نترحم على الجميع ونرد الطعون. لا، لا يعجبه هذا الأمر. يقول: كيف تردون الطعن؟ أنتم تتهمون الطاعنين، أنتم تتهمون سلف الأمة الذين تكلموا في أبي حنيفة بالحسد. هذا يحيى بن معين ذكر بأن هنا الذين تكلموا في أبي حنيفة حسدوه. ماذا أنتم قائلون بالسند الصحيح؟ ماذا أنتم قائلون؟ المجرمون هؤلاء الحدادية الجهال ماذا يقولون؟ يقولون: لا نقبل كلام الصيمن من علماء الأمة، علماء الأمة وثقوه، لا ما نقبل. أتوا بقاعدة جديدة من عندهم، حنفي، فهو يحابي أبا حنيفة والعياذ بالله، يعني يطعنون فيه في صدقه، يعني يتهمونه بالكذب والافتراء. لذلك منهج ذبابي، منهج ذبابي. فهذا واحد يدل على أن هناك من السلف من تكلم في أبي حنيفة حسدا. ثانيا، هذا الأثر دليل على أن أبا يحيى بن معين يمدح ويدافع عن أبي حنيفة كما سيأتينا بما هو أصرح من ذلك. هؤلاء هم سلف الأمة، هؤلاء هم علماء الأمة. انظر ماذا يقولون عن الإمام أبي حنيفة. أثر آخر أخرج ابن عبد البر في الانتقاء رحمة الله عليه، يقول: حدثنا حكم بن منذر بن سعيد، حدثنا يوسف بن أحمد بمكة قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا عباس الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول، لا أريد أن أقول الآن المتن، سنناقش الرواية، سنناقش السند. أخرج ابن عبد البر في الانتقاء يقول: حدثنا حكم بن منذر بن سعيد. من هو حكم بن منذر بن سعيد؟ الذهبي رحمة الله عليه يقول: كان من أهل المعرفة والذكاء لا يلحق في الأدب. وقال أبو أحمد جعفر بن عبد الله التجيبي: كان حكم بن منذر من أهل المعرفة والذكاء، متقد الذهن، قود علم، في الأدب لا يجارى. كما في الصلة، كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس لابن بشكوال رحمة الله عليه. طبعا ابن بشكوال هو من شيوخ ابن عبد البر. فعندنا حكم بن منذر بن سعيد قال حدثنا يوسف ابن أحمد بمكة. من هو يوسف بن أحمد؟ يوسف ابن أحمد هو أبو يعقوب المعروف بابن الدخيل الصيدلاني. ابن الدخيل معروف جدا، المصري المكي، هو أحد رواة كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي. كتاب الضعفاء الكبير وصلنا، طبعا هو روي من عدة طرق، لكن وصلنا من طريق ابن الدخيل الصيدلاني. فإسقاط أبو يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلاني ابن الدخيل، إسقاطه يعني إسقاط كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، ولا يقول بهذا عاقل. أزيدك، ذكر أبو عبد الله الحميدي كلام مهم جدا يا أخواني، فيه فائدة مهمة لمحبي علم الحديث. وذكر أبو عبد الله الحميدي في كتابه أخبار وأشعار صفحة 377 عند الأثر رقم 1125 يقول: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد القزويني المقرئ بقراءة أبي زكريا عبد الرحيم بن أحمد البخاري الحافظ عليه بمصر، أنبأنا أبو يعقوب يوسف ابن أحمد ابن يوسف الدخيل بمكة، وهو آخر من حدث عن ابن الدخيل. انظر إلى هذه الحفاوة بابن الدخيل، بحيث أنه يعينون من هو آخر من قرأ عليه. فابن الدخيل ليس شخصية عادية، ابن الدخيل شخصية مهمة جدا. أزيدك، ذكر الذهبي رحمة الله عليه في السير حين تكلم عن من مات سنة 388 للهجرة، ماذا يقول الذهبي في السير؟ وفيها مات فلان وفلان من العلماء، ثم قال: ومحدث مكة أبو يعقوب يوسف بن أحمد ابن الدخيل. فوصفه بمحدث مكة، لأن البعض يقول: من هو ابن الدخيل هذا؟ يعني بعضهم، يعني هؤلاء الحدادية السفهاء الجهال، يريدون إثبات أن ابن الدخيل مجهول لا يعرف. كيف لا يعرف وكتاب الضعفاء الكبير العقيلي جاءنا عن طريقه هو؟ فإسقاطه يعني إسقاط كل الكتاب. وهل مجهول ويذكر بهذه الأوصاف المهمة؟ الذهبي رحمة الله عليه يقول في السير: ومحدث مكة، هو أبرز محدث في مكة، ويعرفون من هو آخر من قرأ عليه، لأنه مقرأ من القراء الكبار ومن المحدثين الكبار. هذه فائدة مهمة جدا. فعندنا هذا السند أخرج ابن عبد البر في الانتقاء قال حدثنا حاكم بن منذر بن سعيد وذكرنا مدح العلماء له، قال حدثنا يوسف بن أحمد بمكة، يوسف بن أحمد من؟ ابن الدخيل. قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي، من أبو سعيد ابن الأعرابي؟ وثقه الخطيب والدارقطني والذهبي وابن حجر رحمة الله على الجميع. قال حدثنا عباس الدوري الإمام العلم الجبل تلميذ يحيى بن معين، قال سمعت يحيى بن معين يقول، يحيى بن معين تخيل، ما رأيت مثل وكيع. من وكيع؟ وكيع بن الجراح الإمام العظيم أمير المؤمنين في الحديث الجبل المحدث الكبير، يقول ما رأيت مثل وكيع، يعني من يقول ما رأيت مثله؟ يحيى بن معين. تخيل كل من التقى بكثير من العلماء، أحمد بن حنبل وكثير، يقول ما رأيت مثل وكيع، وكان يفتي برأي أبي حنيفة. من يفتي برأي أبي؟ وكيع. تخيل وكيع الذي قال عنه الذهبي الإمام الحافظ محدث العراق أحد الأعلام. الإمام أحمد يقول ما رأيت أوعى للعلم من وكيع ولا أحفظ للعلم من وكيع. كان يصف الإمام أحمد يصف وكيعا يقول إمام المسلمين في وقته. يحيى بن معين يقول ما رأيت رجلا قط أحفظ من وكيع. انظر إلى هذا العلم، انظر من يمدح وكيع، أريدك أن تفهم من يمدح وكيع، وليس أي مدح، مدح كبير جدا. يعني تخيل معي حين يأتي أعظم شخصية في في في ذهنك علما وزهدا ودينا في العالم، ثم يمدح رجلا يقول والله ما رأيت أعلم من هذا الشخص، ماذا تتخيل هذا الشخص؟ يعني لو مدحه إنسان عادي ما يمكن يبالغ لأن هذا مستواه، لكن حين يأتي شخص بمستوى وكيع ليس فقط مدح، يفتي برأي أبي حنيفة. من هو أبو حنيفة إذن؟ يحيى بن معين يقول هذا الكلام الذي قال عنه الذهبي الإمام الحافظ الجهبذ شيخ المحدثين. حين يجتمع يحيى بن معين مع علي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة، جميعهم كانوا يتأدبون مع يحيى بن معين لهيبة يحيى بن معين وجلاله. علي بن المديني يقول انتهى العلم بالبصرة، هذا أثر خطير، هذا كلام من؟ علي بن المديني. انتهى العلم بالبصرة إلى يحيى بن أبي كثير وقتادة، وانتهى علم الكوفة إلى أبي إسحاق والأعمش، وانتهى علم الحجاز إلى شهاب وعمر ابن دينار، وصار علم هؤلاء الستة إلى ابن أبي عروبة ويحيى ابن سعيد يعني يقصد القطان، وابن المبارك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومعمر وشعبة ومالك والأوزاعي، وصار علم هؤلاء يعني يقصد العلم ليس الفقه، يقصد علم الحديث علم الرجال، وصار علم هؤلاء إلى يحيى بن معين. تخيل يحيى بن معين من هو؟ الإمام أحمد كان يقول السماع من يحيى بن معين شفاء لما في الصدور. من يقول هذا الكلام؟ أحمد بن حنبل. يحيى بن حنبل، أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، كان جالسا في مجلس فيعني ذكر بعض رجال الحديث فقال ليت أن أبا زكريا قدم. فعبد الله بن الرومي ماذا قال؟ قال ما تصنع به، يعني أنت الإمام أحمد ما تصنع بيحيى بن معين؟ قال أسكت، هو يعرف خطأ الحديث. عبد المؤمن النسفي رحمة الله عليه الإمام الحافظ القدوة سأل أبا علي صالح بن محمد من كبار علماء الحديث في الإسلام يسمى صالح جزرة الإمام الحافظ الثقة المعروف. من أعلم بالحديث؟ هذا من عبد المؤمن النسفي رحمة الله عليه يسأل صالح جزرة، من أعلم بالحديث، يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل؟ قال أحمد أعلم بالفقه ويحيى أعلم بالرجال. تخيل، بالرجال يحيى بن معين أعلم من أحمد. الإمام أحمد كان يقول يحيى بن معين خلقه الله لهذا الشأن ليظهر كذب الكاذبين. ولا تتعجب من هذا الفضل الكبير وهذا النبوغ في علم الرجال ليحيى بن معين، لا تعجب، لعل الله سبحانه وتعالى بارك له. لماذا؟ لأنه ورث عن أبيه 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، وأنفقه كله في الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. هؤلاء هم علماء الإسلام وليس جهال الحدادية الطعاني في علماء الإسلام. هذا هو الفرق. درس للعلماء، درس لدعاة اليوم، درس لنا جميعا. هذا هو الفرق بين علماء الأمس ومعظم علماء اليوم. علماء الأمس كانوا يبذلون أموالهم لحفظ الدين، دعاة اليوم كثير منهم يحفظون الدين لينالوا الأموال والمناصب، إلا من رحم الله وقليل ما هم. يعني بعد ما طلب العلم الشرعي وتكلم في الدعوة صار مشهور واغتنى، جت له الأموال، مشاريع وأموال وامتلأ جيبه. انظر إلى علماء الأمس ماذا كانوا. هذا الجلال وهذه العظمة من يحيى بن معين إمام الجبل، انظر ماذا يقول عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، لتدرك عظمة الإمام أبي حنيفة. أثر آخر أخرجه الصيمري في كتابه أخبار أبي حنيفة وأصحابه، يقول أخبرنا عمر بن إبراهيم، عمر بن إبراهيم هو أبو حفص عمر بن إبراهيم المكرم وثقه الخطيب، يقول أنبأنا مكرم، من هو مكرم؟ القاضي أبو بكر مكرم بن أحمد البزاز البغدادي وثقه أيضا الخطيب، يقول أنبأنا علي بن الحسين ابن حبان عن أبيه الراوي الذي ذكرناه قبل قليل المروزي وثقه الخطيب، الخطيب البغدادي وثق علي بن الحسين وقال عن أبيه كان من أهل الفضل والتقدم في العلم. ماذا يقول؟ سمعت يحيى بن معين يقول ما رأيت أفضل من وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح الذي قال عنه يحيى بن معين في أثر آخر يقول وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه. الإمام أحمد أيضا يقول ما رأت عيناي مثل وكيع، حتى الإمام أحمد يقول نفس كلمة يحيى بن معين، ما رأت عيناي مثل وكيع. يقول ما هو الأثر، يقول سمعت يحيى بن معين يقول ما رأيت أفضل من وكيع بن الجراح. هذا الأثر الذي نريد أن نذكره في في في في في هذا السياق. قيل له ولابن المبارك، تخيل ابن المبارك، قال قد كان لابن المبارك فضل. يعني مقارنة صعبة، مقارنة صعبة بين وكيع وابن المبارك، هذا ابن المبارك، لكن قد كان لابن المبارك فضل ولكن ما رأيت مثل وكيع. يعني وجهة نظري أنا الذي رأيته وهو أعلم الناس بالرجال، طبعا لا نتكلم عن خفايا النفوس، لكن عبد الله المبارك والله الذي يقارن به، الذي يعرف من هو عبد الله عبد المبارك، شيء خيال، أقسم بالله من أكثر من ما يعني من أكثر من أجله في هذا الجيل في جيلهم هو ابن المبارك بالنسبة لي ورحمة الله على الجميع. قال قد كان لابن المبارك فضل ولكن ما رأيت أفضل من وكيع، كان يستقبل القبلة ويحفظ الحديث. هذه عادة وكيع، عادة وكيع أنه يستقبل القبلة ويحفظ الحديث، كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم ويفتي برأي أبي حنيفة وكان قد سمع منه شيئا كثيرا. شخص على جلالة قدر وكيع، يعني تخيل المفتي أو أكبر شخصية علم، أعظم عالم يعني في هذا الزمان، ويفتي برأي فلان. من هو فلان بالنسبة لي؟ شيء خيال صحيح؟ وكيع يفتي برأي أبي حنيفة، من هو أبو حنيفة إذن؟ إذا كان وكيع يفتي برأي أبي حنيفة، من هو أبو حنيفة؟ من هو أبو حنيفة؟ والله هؤلاء الذين يشككون في أبي في علم أبي حنيفة كمن يقول والله ما أنا أشك في شجاعة خالد بن الوليد. ما هذا الجهل؟ ما هذه الحماقة؟ ما هذا لكن والله العظيم لا أرى إلا خذلان الله لهؤلاء القوم، خذلان الله لهؤلاء القوم. ويقول أيضا يحيى بن معين بنفس السند: وكان يحيى بن سعيد القطان يفتي برأي أبي حنيفة أيضا. صدمة. وكيع ليس فقط وكيع بن الجراح، يحيى بن سعيد القطان يفتي برأي أبي حنيفة أيضا. من هو القطان؟ القطان الذي وصفه الذهبي بالإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث، والذي قال عنه الأئمة: من تركه يحيى تركناه. الإمام الدارقطني كان يقدمه على عبد الرحمن بن مهدي، تخيل. هذا يحيى بن سعيد القطان، كبار الأمة. انظر إلى شعبة في السند الصحيح ماذا يقول عن أبي حنيفة. وكيع ليس فقط يمدح أبي حنيفة، يفتي برأي أبي حنيفة، يفتي. ليس أن هذا أبو حنيفة إمام تعدى هذه المسألة. يحيى بن سعيد القطان يفتي برأي أبي حنيفة، هذا السند عندك سند صحيح. واستقبال وكيع، الإمام وكيع رحمة الله عليه للقبلة، هذه عادته، ليس فقط في الأثر الصحيح الذي ذكرناه قبل قليل عن يحيى بن معين، كذلك ذكره سلم بن جنادة في كما في حلية الأولياء، يقول: جالست وكيع بن الجراح 7 سنين فما رأيته إلا مستقبل قبلة، يعني في المسجد دائما يستقبل قبلة. عادته هكذا، عادته. الإمام الجليل وكيع الذي يقول عنه عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله عليه: رأيت الثوري وابن عيينة ومعمرا ومالكا ورأيت ورأيت فما رأت عيناي قط مثل وكيع. هذا وكيع. يعني بالنسبة لعبد الرزاق الصنعاني يفضل وكيعا على كل هؤلاء. كان يفتي برأي أبي حنيفة، ويأتيك جهول، مجهال، سفيه، يطعن في أبي حنيفة، يقول هذا ليس من العلماء وهذا ضال مضل، ويعرض بتكفيره. أثر آخر أخرجه ابن عبد البر في الانتقاء: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا أحمد ابن زهير ابن حرب قال حدثنا يحيى بن معين قال يحيى بن سعيد القطان. الله أكبر. بداية قبل أن نأتي إلى المتن، يقول ابن عبد البر في الانتقاء: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان. من هو عبد الوارث ابن سفيان؟ عبد الوارث ابن سفيان هو أبو القاسم. عبد الوارث ابن سفيان ابن جبرون القرطبي، يعرف بالحبيب، صدوق. قال أبو عمر ابن الحذاء: كان شيخا صالحا عفيفا يتعيش من ضيعة ورثها عن أبيه رحمه الله. إذن صدوق. وقال الذهبي رحمة الله عليه: المحدث الثقة العالم الزاهد، يعني يصف عبد الوارث ابن سفيان، أكثر عن القاسم ابن أصبغ الذي يروي عنه في هذا السند، وكان من أوثق الناس فيه. يعني عبد الوارث بن سفيان من أوثق الناس في قاسم ابن أصبغ. والرواية الآن: عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم ابن أصبغ. من هو قاسم ابن أصبغ؟ هو أبو محمد القرطبي، إمام ثقة. قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، هو أبو بكر، أحمد بن أبي خيثمة، الإمام الحافظ الحجة طبعا، وثقوا الذهبي والدارقطني والخطيب، يعني إمام معروف. فالسند صحيح. قال حدثنا يحيى بن معين قال يحيى بن سعيد القطان الإمام العلم الجبل: أرأيتم، يعني في هناك قوم تكلموا في أبي حنيفة، تكلموا في سعيد، في يحيى بن سعيد القطان بخصوص أبي حنيفة، ماذا قال؟ أرأيتم، الآن يرد عليهم يحيى بن سعيد القطان، أرأيتم إن عبنا على أبي حنيفة شيئا؟ لأن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر. هذه قاعدة أجمع عليها العلماء، لا يوجد أحد معصوم. أرأيتم إن عبنا على أبي حنيفة شيئا وأنكرنا بعض قوله، أتريدون أن نترك ما نستحسن من قوله الذي يوافقنا عليه؟ فهذا الأثر يدل على أن هناك فئة من الناس من أهل العلم في ذلك الوقت، لأن قطعا يحيى بن سعيد القطان لا يقصد السفهاء والسوق، لا، هو يقصد العلماء، لأن لا يجرؤ أحد في ذلك العصر أن يتكلم في هذا الجو العلمي الرفيع، فينكر عليهم يحيى بن سعيد القطان، أرأيتم إن عبنا على أبي حنيفة شيئا وأنكرنا بعض قوله؟ أتريدون، يعني في ضغط، هناك ضغط واضح من الرواية أن هناك ضغط على هجران أبي حنيفة رحمة الله عليه لأسباب كثيرة. فيحيى بن سعيد القطان هذا الإمام الجليل يرد على هؤلاء، أرأيتم من عندنا على أبي حنيفة شيئا وأنكرنا بعض قوله؟ أتريدون أن نترك ما نستحسن من قوله الذي وافقنا عليه؟ وهذا الأثر صحيح. أثر آخر رواه ابن عبد البر رحمة الله عليه في جامع بيان العلم وفضله، يقول حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى. من هو عبد الرحمن بن يحيى؟ هو أبو زيد القرطبي، وثقه أبو القاسم ابن بشكوال. ابن بشكوال خلف ابن بشكوال هو شيخ ابن عبد البر رحمة الله عليه، هذا الشيخ الجليل الذي قال عنه الذهبي الإمام الحافظ المحدث العالم. فعبد الرحمن بن يحيى وثقه ابن بشكوال، قال حدثنا أحمد بن سعيد. من هو أحمد بن سعيد؟ ابن حزم ابن يونس أبو عمر القرطبي، الشيخ العالم الحافظ الكبير المؤرخ، يقول عنه ذهبي أحد أئمة الحديث. أبو الوليد بن الفرضي قال بلغ الغاية، يعني ثقة ثبت. قال حدثنا أبو سعيد بن أعرابي الإمام الثقة ثبت، يقول عنه الذهبي الإمام المحدث القدوة الصدوق الحافظ. طيب، حدثنا عباس بن محمد الدوري، خلاص معروف الإمام الجليل المعروف. إذن السند صحيح. سمعت يحيى بن معين يقول أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه. أصحابنا يفرطون يعني يبالغون في الكلام عن أبي حنيفة وأصحابه، يقول أصحابنا يفرطون. هذا يحيى بن معين يثبت ذلك. يأتيك سفيه جهول يقول كيف تطعنون في علماء السلف وأنت تريد تستخدم طعنهم في الطعن في آخرين؟ هذا اللؤم وهذا المكر وهذا الخبث هو منهج هؤلاء الطعانين اللعانين في علماء المسلمين. فهو لا يريد الترحم على الجميع، لا يريد، كما يتهمني البعض يقول أنت يعني تطعن في البخاري، الإمام البخاري، هل أنا أحتاج أن أثبت حبي وتقديري واحترامي للبخاري من أجلك أنت؟ من أنت أصلا؟ حبي للبخاري وتعظيمي للبخاري، أحيانا الواحد حين يضطره البعض إلى أن يثبت حبه وتقديره لأحد العلماء يجد حرجا في ذلك، يعني لا أجد والله لا تجاهل مثل هؤلاء الطعانين. بيننا وبينهم الله مجرمون، أقسم بالله كذبة، يعني حين تحصره في زاوية يتهمك يفتري عليك عادي جدا. ووالله لنا الشرف في أن يفترى علينا كما افتروا على علماء المسلمين. فيحيى بن معين في هذا الحديث الصحيح الأثر الصحيح عنه يقول أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، يبالغون. أصحابنا من يقصد؟ أهل الحديث يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه من الفقهاء من أهل الرأي. فقيل له أكان أبو حنيفة يكذب؟ قال كان أنبل من ذلك، يعني تسألني يكذب، أنبل من ذلك، من أن يقال من أن يدرع عنه الكذب، أنبل من ذلك. كما تقول أحمد بن حنبل يكذب؟ هذا سؤال، أنبل من ذلك. أثر آخر أخرجه ابن عبد البر في الانتقاء عن عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن ابن يحيى، هذا صدوق، قال عنه الذهبي وابن حجر والعقيلي وابن الفضي كلهم قالوا صدوق. قال أخبرنا أبو بكر محمد ابن بكر ابن عبد الرزاق التمار، طبعا البصري، المعروف بابن داسة. من هو ابن داسة؟ ابن داسة هو راوي سنن أبي داود الذي وصفه الذهبي بقوله الشيخ الثقة العالم. فالسند صحيح. قال سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني رحمه الله يقول رحم الله مالكا كان إماما، رحم الله الشافعية كان إماما، رحم الله أبا حنيفة كان إماما. ليس ثقة، إماما. هذا من يقول هذا الكلام؟ أبو داود السجستاني صاحب السنن، الإمام المحدث العلم. حسبنا الله ونعم الوكيل في الحدادية. أثر آخر رواه ابن عبد البر رحمة الله عليه في الانتقاء يقول حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ، ذكرناهما في الرواية السابقة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال كان عبد الله بن المبارك يقول. دعونا نتأمل السند أولا. قال ابن عبد البر في الانتقاء حدثنا عبد الوارث ابن سفيان، ذكرنا بأن عبد الوارث ابن سفيان ذكر قال عنه الذهبي رحمة الله عليه المحدث العالم الثقة الزاهد الملقب بالحبيب. قال حدثنا قاسم ابن أصبغ، ذكرنا قول الذهبي رحمة الله عليه هو الإمام الحافظ العلامة، هو محدث الأندلس، كان يقال له محدث الأندلس قاسم بن أصبغ الإمام الجليل محدث. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي خيثمة، أحمد بن أبي خيثمة، قال عنه الذهبي الحافظ الحجة أحد الأعلام، وكذلك وثقه الخطيب البغدادي وقال ثقة عالم متفنن، ووثقه الدارقطني أيضا. قال حدثنا الوليد بن شجاع قال عنه يحيى بن معين لا بأس به، ووثقه ابن حجر. قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، ماذا يقول عنه يحيى بن معين؟ هذا علي بن الحسن بن شقيق، يحيى بن معين يقول ما أعلم أحدا قدم علينا من خراسان أفضل منه، وثقه الذهبي وابن حجر. طبعا هذا علي بن الحسن بن شقيق عبد الله بن المبارك شيخه، فهو يروي هذا الحديث عن شيخي، الأثر عن شيخي، السند صحيح. حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال كان عبد الله بن المبارك يقول. عبد الله المبارك يا جماعة، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك، هذا ماذا كان يقول؟ إذا اجتمع هذان على شيء فتمسك به، يعني الثوري وأبا حنيفة. الله أكبر، الثوري يعني في الحديث وأبا حنيفة في الفقه. كيف الفقه يعني؟ يعني كيف يعني فقيه؟ يعني السفهاء الحدادي يقولون هذا ما عنده علم بالحديث، انظر إلى السخافة. والله العظيم يعني شيء يعني حقيقة الواحد يعني يخجل أنه اضطر إلى أن يرد على مثل هؤلاء السفهاء. فقيه بماذا يعني؟ فقيه بماذا؟ كتاب الأغاني الأصفهاني مثلا؟ إن لم يكن عنده علم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيه بماذا؟ هؤلاء السفهاء يظنون الموضوع مثل اليوم. اليوم قد تجد إنسان مثلا يدرس زاد المستقنع وهو جاهل بالحديث، زاد المستقنع متن فقهي لا يوجد فيه أحاديث ونصوص شرعية اختصارا يعني، أو متن أبي شجاع في المذهب الشافعي، أو مختصر ابن الحاجب في المالكي، أو إلى آخره. فهم يظنون الموضوع الفقه مثل هذه المتون لا يوجد فيها، لا توجد متون في ذلك الوقت أصلا، لا يوجد كلام مكتوب. فالفقه في زمانهم متصل مباشرة مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيك جهول مجهال، والله مضطرون إلى أن نرد على هذه السفهات. عبد الله بن المبارك في السند الصحيح يقول إذا اجتمع هذان على شيء فتمسك به، يعني الثوري وأبا حنيفة. لماذا؟ أبو الثوري رحمة الله عليه تخصصه الحديث، هو أعلم بالحديث. أبو حنيفة أكثر تمكنا بالفقه في الآية والحديث، الثوري بحفظ الأسانيد بضبطها ضبط المتون، ثم حين يأتي الفقه والتمعن واستنباط أبو حنيفة، فماذا يقول أبو عبد الله إذا اجتمع هذان على شيء فتمسك به، يعني الثوري وأبا حنيفة، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ لكن قلوب مريضة مليئة بالنجاسات، مريئة تتبع المنهج الذبابي، كل هذه الروايات الصحيحة لا تبالي بها، لا تبالي. لماذا؟ لأنها تعشق الطعن. كاتب كتاب 10 سنوات ينسف بهذه الروايات، صعبة صعبة، اتباع الهوى يريد كمن بال في بئر زمزم، يريد الشهرة لكن بأمر مخزي. أثر آخر رواه ابن عبد البر رحمة الله عليه قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن أبي زهير قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثنا حجر بن عبد الجبار قال قيل للقاسم بن معن، أثر قوي جدا. قبل أن نأتي للمتن، قال ابن عبد البر حدثنا عبد الوارث ابن سفيان، ذكرنا بأنه ابن جبرون القرطبي، قال الذهبي رحمة الله عليه كان من أوثق الناس في القاسم بن أصبغ العالم المحدث الجليل، وصفه الذهبي بالمحدث الثقة العالم الزاهد الملقب بحبيب الحبيب. الحبيب هو من؟ عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قاسم بن أصبغ الإمام الحافظ الثقة العلامة ذكرنا. قال حدثنا أحمد بن زهير، من أحمد بن زهير؟ ذكرنا أيضا سابقا، هو ابن أبي خيثمة الحافظ الحجة الإمام الثقة العالم الحافظ المتفنن معروف. قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثنا حجر بن عبد الجبار. سليمان بن أبي شيخ وثقه أبو داود السجستاني رحمة الله على الجميع. الخطيب البغدادي قال كان صدوقا. سليمان بن أبي شيخ ذكره المحدثون العلماء ممن روى عن حجر بن عبد الجبار. ما حكم حجر بن عبد الجبار؟ وثقه ابن حبان. حجر بن عبد الجبار أخذ عن أبيه عبد الجبار الكثير من سيرة أبي حنيفة رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن أباه كان ممن التقى بأبي حنيفة وأخذ عن أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، كما ذكر ذلك محمد بن يوسف الصالعي في كتابه عقد الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رغم أنف الحدادية وسفهاء الحدادية. الصالحي تتلمذ على يد من؟ طبعا الصالحي شافعي رحمة الله على الجميع. حجر بن عبد الجبار أبوه هو عبد الجبار ابن وائل ابن حجر، وثقه ابن سعد في الطبقات الكبرى وابن معين، فهو أخذ ابن معين أيضا وثق أباه، فهو حجر أخذ عن أبيه الثقة أخذ عن أبيه قصص أبي حنيفة رحمة الله عليه. فالأثر قال ابن عبد البر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثنا حجر بن عبد الجبار، سند صحيح. قال قيل للقاسم بن معن، من هو القاسم بن معن؟ القاسم بن معن حفيد الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الذي يصف الذهبي يقول الإمام الفقيه المجتهد كان كالشعبي في زمانه. تخيل القاسم بن معن كالشعبي في زمانه، كالشعبي إمام السنة في زمانه، القاسم بن معن كان بمنزلة الشعبي في زمانه. تخيل القاسم بن معن كان قاضي الكوفة ومفتي الكوفة، مفتي الكوفة وقاضي الكوفة في زمن مليء بالعظماء والفقهاء والمحدثين الكبار. تخيل مفتي في هذه الأجواء العلمية، يعني تتخيل مثلا في منطقة معروفة بالعلم، ما أريد أسمي ما شاء الله عليهم أيامنا، ما أدري والله الآن كيف، يعني أيامنا بريدة وعنيزة ما شاء الله عليهم، الله ما بارك يا رب، يعني كنا نذهب الله رحمة الله عليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، كنا أحيانا في العطل نذهب إلى الشيخ الجليل سليمان العلوان فرج الله عنه في بريدة. فهذه المنطقة تخيل منطقة مليئة بالعلم والعلماء الكبار الفقهاء والمحدثين، وفلان يكون هو الفقيه هو المفتي، أمر غير عادي على الأطلاق. القاسم بن معن كان مفتي الكوفة، مع فارق التشبيه طبعا شتان بين يعني أحبابنا و في بريدة وعنيزة وبين الكوفة في زمن في الزمن السابق، لا مقارنة، بس أنا أريد أشبه لهؤلاء لأبنائنا حتى لا يتأثروا بالسفاء الحدادية يعني. فكان هو قاضي الكوفة ومفتي الكوفة، كان لا يأخذ على القضاء مالا كما ذكر الإمام أحمد. الذهبي رحمة الله عليه يقول كان من أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة، هذا هو القاسم بن معن. قيل له أنت ابن عبد الله بن مسعود، حفيد عبد الله بن مسعود هو، أنت ابن عبد الله بن مسعود ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة، تلميذ من تلامذة أبي حنيفة؟ فقال اسمع اسمعوا يا أبنائي، ولا والله الحدادية أنا غاسل إيدي منهم أصلا، ولا أوجه الكلام لهم لأنهم أقل شأنا من أن يوجه الكلام إليهم. اسمعوا يا أبنائي ماذا يقول الإمام الجليل القاسم ابن معن في هذا السند الصحيح. قيل له أنت ابن عبد الله بن مسعود ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال ما جلس الناس إلى أحد أنفع مجالسة من أبي حنيفة. وقال له القاسم، يعني القاسم قال لمن قال له ذلك أنت ابن عبد الله بن مسعود ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال له القاسم تعال معي إليه. فجاء فلما جلس إليه لزمه، تفاجأ بهذا العلم، تفاجأ بأن المعلومات اللي كانت عنده عن أبي حنيفة مغلوطة. ظلم كثيرا أبو حنيفة رحمه الله، ظلم كثيرا، لأن السلطات في ذلك الوقت كانت تبث الشائعات كما سيأتينا لاحقا. قال ما رأيت مثل هذا، هذا اللي كان يقول للقاسم بن معن قال أنت ابن عبد الله بن مسعود ترضى أن تكون غلمان أبي حنيفة؟ قال ما رأيت مثل هذا. قال سليمان، وكان أبو حنيفة يعني سليمان بن أبي شيخ، وكان أبو حنيفة حليما ورعا سخيا، يعني ليس فقط في العلم حتى في الجانب الأخلاقي، حليما ورعا سخيا، هذا الجانب الأخلاقي لأبي حنيفة. لذلك تجد البعض سب أبا حنيفة، تكلم في أبي حنيفة وطعن في أبي حنيفة، ولن تجد رواية صحيحة عن أبي حنيفة رحمة الله عليه تكلم في أحد منهم أبدا، كان من أكثر الناس حفظا للسانه رحمة الله عليه هذا الإمام الجليل. لذلك لا تجد، مع أن البعض تكلم فيه كلاما شديدا، هو ساكت. لذلك كما في هذه الرواية الصحيحة كان أبو حنيفة حليما ورعا يخاف الله سخيا، فعلا كان لا يأخذ من بيت المال. بيت المال أثر آخر أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، قال أخبرني الخلال، أخبرني الحريري علي بن عمرو أن علي بن محمد النخعي حدثهم، قال حدثنا نجيح ابن إبراهيم، قال حدثنا ابن كرامة، قال الله أكبر، أخبرنا الخلال. من هو الخلال؟ هو أبو بكر الخلال شيخ الخطيب البغدادي الحسن بن محمد الخلال، وثقه الخطيب وقال عنه الذهبي الإمام الحافظ الثقة. قال الخطيب أخبرني الخلال، أخبرنا الحريري علي بن عمرو، هذا وثقه الخطيب البغدادي، أن علي بن محمد النخعي المعروف بابن كاس، الذهبي قال عنه كان إماما في الفقه، هذا ابن كاس رحمة الله على النخعي، يقول الخطيب البغدادي كان ثقة فاضلا عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة، وروى عنه الدارقطني وابن شاهين، الدارقطني وابن شاهين يرويان عنه، فقيه إمام في الفقه، يقول الذهبي إمام ليس فقط فقيه، إماما في الفقه، يوثق الخطيب البغدادي. لكن السفهاء الحدادية لا يقبلون رواية مثل هؤلاء، يقول لماذا؟ لأن حنفي، ابتدعوا بدعة وخالفوا منهج السلف، فطعنوا في صدق هؤلاء ودين هؤلاء واتهمون بأنهم مفترون وكذبة حين يروون عن فضائل أبي حنيفة رحمة الله عليه ومن مدحه من العلماء. لم يقل بهذا أحد من العلماء. الخطيب البغدادي الذي تستدلون بأقواله يوثقه، الذهبي يوثقه، العلماء يوثقونه، الدارقطني وابن شاهين يرويان عنه. منهج إجرامي، أقسم بالله إجرامي. قال حدثنا نجيح بن إبراهيم ابن حبان في الثقات يقول لا بأس به جيد الحديث. قال حدثنا ابن كرامة، ابن كرامة هو محمد بن عثمان بن كرامة العجلي أبو جعفر العجلي، ويقال له أيضا أبو عبد الله، هو الإمام المحدث الثقة. إذن السند صحيح. قال كنا عند وكيع يوما، اسمع يا ابني الحبيب هذا الأثر لتدرك عظمة الإمام أبي حنيفة ولتدرك سفاهة هؤلاء الحدادية. قال كنا عند وكيع يوما، وكيع ابن الجراح رحمة الله عليه ورضي عنه الذي ذكرنا سيرته آنفا، فقال رجل أخطأ أبو حنيفة. فقال وكيع كيف يقدر أبو حنيفة يخطئ؟ ركز معي، السلف دقيقون في كلامهم. هو لم يقل لم يخطئ أبو حنيفة، كيف يقدر أبو حنيفة يخطئ؟ يعني هو إن أراد أن يخطئ لا يستطيع، إن أراد أن يخطئ لا يستطيع، كيف يقدر أبو حنيفة يخطئ ومعه مثل أبي يوسف وزفر في قياسهما، ومثل يحيى بن أبي زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل في حفظهم للحديث، والقاسم ابن معن في معرفته باللغة العربية، وحفيد عبد الله بن مسعود كما ذكرنا سابقا، وداود الطائي وفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما. أقسم بالله أثر عظيم. كنا عند وكيع يوما فقال له رجل أخطأ أبو حنيفة. فقال وكيع الإمام العظيم كيف يقدر أبو حنيفة يخطئ ومعه مثل أبي يوسف وزفر في قياسهما، يمدح القياس ليس كسفهاء الحدادية، ومعه مثل أبي يوسف وزفر في قياسهما، ومثل يحيى بن أبي زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل، حبان ومندل أخوان في حفظهم للحديث. يحيى بن أبي زائدة الذي وصفه الذهبي بالحافظ العلم الحجة، يحيى بن أبي زائدة الذي قال عنه سفيان بن عيينة، من يقول سفيان بن عيينة؟ يقول ما قدم علينا أحد من أصحابنا يشبه هذين الرجلين، عبد الله بن مبارك ويحيى بن أبي زائدة. حفص بن غياث الذي قال عنه الذهبي الإمام العلامة الحافظ، قاضي الكوفة ومحدث الكوفة، حفص بن غياث. قال عنه أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث، من كبار المحدثين، كان تلميذا لأبي حنيفة. حبان ومندل أخوه من المحدثين، كل هؤلاء كانوا من تلامذة أبي حنيفة. القاسم بن معن، حفيد عبد الله بن مسعود الذي وصفه الذهبي بقوله الإمام الفقيه المجتهد قاضي الكوفة ومفتي الكوفة، داود الطائي الذي وصفه الذهبي بالإمام الفقيه الزاهد، وليس زاهدا فقط، داود الطائي كان معروفا بالزهد لكن كان إماما وفقيها أيضا، كان من كبار الفقهاء، ثم بعد ذلك اجتهد في العبادة. الفضيل بن عياض الذي وصف الذهبي بالإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام، ابن المبارك حدث عن الفضيل بن عياض، يحيى بن سعيد القطان حدث عن الفضيل بن عياض، عبد الرحمن بن مهدي، سفيان بن عيينة، الشافعي، كلهم حدثوا عن الفضيل بن عياض. كل هؤلاء العظماء الأفذاذ الكبار كانوا تلامذة عند أبي حنيفة. تخيل، أقسم بالله أشعر بالخجل حين أثبت أن أبا حنيفة كان من أئمة المسلمين. وكيع، الأثر ما هو؟ يقول كنا عند وكيع فقال رجل أخطأ أبو حنيفة، فقال وكيع، وكيع الذي ذكرنا سابقا أنه بالسند الصحيح أنه كان يفتي برأي أبي حنيفة، كان تلميذا عند أبي حنيفة، يعني يفتي برأيه. كيف يقدر أبو حنيفة يخطئ ومعه مثل أبي يوسف وزفر في قياسهما؟ أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، زفر تلميذ أبي حنيفة، ومثل يحيى بن أبي زائدة الإمام العظيم كان تلميذا عند أبي حنيفة، حفص بن غياث مفتي وفقيه الكفر تلميذ عند أبي حبان، مندل تلامذة عند أبي حنيفة، القاسم بن معن حفيد عبد الله بن مسعود الفقيه الإمام القاضي المفتي تلميذ عند أبي حنيفة، داود الطائي الفضيل بن عياض كلهم تلامذة عند أبي حنيفة. يقول وكيع فمن كان هؤلاء جلساءه لم يكد يخطئ لأنه إن أخطأ ردوه، سندها صحيح. وهذا في الحقيقة حين تتأمل لماذا برز أبو حنيفة رحمه الله، ليس فقط في فهمه العميق في استنباط الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر، ذلك العصر إلى الآن الفقه كان وليدا، لم يحرر لم يكتب إلا القليل من المسائل، فما الذي ميزه؟ في الحقيقة هو أول من أنشأ فكرة المجمع الفقهي. لو تلاحظ هذا الأثر، هذا مجمع فقهي. أبو حنيفة رحمة الله عليه كان يؤمن بهذه الطريقة، طريقة التفكير الجمعي. التفكير الجمعي هو لا يرى بانفراده في في في في في في في الحكم، يجمع كل هؤلاء، كل هؤلاء تلاميذه كما سنفصل في هذه النقطة لاحقا بإذن الله. هذه هي أول انبثاقة لفكرة المجمع الفقهي الذي أنشاء أبو حنيفة الجليل، الإمام الجليل العالم الجهبذ رحمة الله عليه. انظروا ماذا يقول الإمام الشافعي عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما في كتابه الأم، طبعا كتابه الأم ممن جمعه ربيع بن سليمان المرادي من من من من ألصق تلاميذ، من ألصق العلماء بالشافعي، هو تلميذ الشافعي رحمة الله على الجميع، فكتب جمع في هذا الكتاب كتاب الأم، جمع فيه النصوص والآثار التي ذكرها الشافعي رحمة الله عليه والمناظرات والمحاورات للإمام الشافعي. ومن ضمن ما كتبه في وجمعه في كتاب الأم هو قسم يسمى باختلاف العراقيين، اختلاف العراقيين، من هما العراقيان؟ أبو حنيفة وابن أبي ليلى، العالمان الجليلان الإمامان. فيذكر الشافعي اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وأحيانا يرجح كلام أبي حنيفة، وأحيانا يرجح كلام ابن أبي ليلى، وأحيانا يخالفهما، وأحيانا يتفق معهما، أيا كان يعني سواء هذا أو هذا. فماذا يقول الإمام الشافعي في كتاب الأم اختلاف العراقيين؟ ها، باب الاختلاف في العيب. قال الشافعي رحمه الله عليه وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الدابة أو الثوبة أو غير ذلك فوجد المشتري به عيبا وقال بعتني وهذا العيب به فأنكر ذلك البائع فعلى المشتري البينة، ثم قال وكان ابن أبي ليلى يقول مثل قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكان ابن أبي ليلى يقول مثل قول أبي حنيفة. هل تتوقع لو كان أبو حنيفة إنسان عادي أو كما يظن السفهاء وحدادية الكويت وحدادية ألمانيا هؤلاء السفهاء أو غيرهم ممن انتهج هذا المنهج الفاسد الذي ولغ لسانه بهؤلاء العظماء. هل تظن أن الشافعي يذكر اسم أبي حنيفة مجرد ذكر اسمه في هذا السياق العلمي؟ لا يذكر أمام ابن أبي ليلى إلا العظماء قطعا. وهنا ماذا يقول؟ يقول رحمه الله تعالى وأحيانا يقول رضوان الله عليه، ماذا يقول السفهاء الحدادية؟ هذا المنهج الذبابي يعشق الطعون. يقول لا، هذا تصرف من الناسخ. ما الدليل؟ ما من راسك؟ لأن في هناك مخطوطات تدخل الناسخ بها. احنا كلمك على هذه، ما علاقت هذا بذاك؟ كيف تجرأت؟ يعني حين تطعن بالناسخ بأنه تصرف، فأنت ترى بكفر أو ضلال أو فسق أبي حنيفة، وأنه لا يعتبر من الأئمة أصلا. فحين يتصرف هذا الناسخ بمثل هذا التصرف، معناه أنه يزين ويدافع عن الفاسق الضال، وهذا إسقاط للناسخ. وإذا أسقطت الناسخ وطعنت في الناسخ، طعنت في كل الكتاب، طعنت في كل الكتاب، وهذا الكتاب ثابت عن الشافعي رحمة الله عليه. وتنزلا، وإن كنا والله لا نتنزل ولا نسلم لهم ذلك في مسألة التصحيف، لأنه مجرد قول بالتشهي من غير أي دليل، فقط لأنه يخالف هواه وما وقر في قلبه الأسود تجاه علماء الأمة. يريد الطعن، يعشق الطعن، يستميت في إثبات الطعن، يستميت في رد الروايات التي تثبت مدح هؤلاء العظماء. حتى ولو نقول ذكر أبي حنيفة في هذا السياق العلمي دليل على أنه من العلماء الكبار. يعني أنت تخيل شافعي ويتكلم، يكتب كتابا، أو أي عالم من إسحاق بن راهوي يكتب كتابا في العلم ويقول قال أحمد بن حنبل وقال أحمد بن أبي دؤاد، وأحيانا يرجح قول أحمد بن حنبل وأحيانا يرجح قول أحمد بن أبي دؤاد. تتصور؟ لا يتصور هذا عاقل. الحدادية يتصورون ذلك لأنهم غير عقلاء أصلا. ماذا يقول أيضا؟ يقول رحمة الله عليه وإذا اشترى الرجل بيعا على أن البائع بالخيار يوما وقبضه المشتري فهلك عنده، فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه، هذا كلام الشافعي، كان يقول المشتري ضامن بالقيمة لأنه أخذه على بيع وبه يأخذ. وقال ابن أبي ليلى يقول هو أمين في ذلك لا شيء عليه فيه. وقال الشافعي رحمة الله عليه أيضا وإذا اشترى الرجل الجارية فباع نصفها ولم يبع النصف الآخر ثم وجد بها عيبا قد كان البائع دلسه له، فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يستطيع أن يرد ما بقي منها ولا يرجع بما نقصها العيب، ويقول رد الجارية كلها كما أخذتها وإلا فلا حق لك وبه يأخذ. وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول يرد ما في يده منها على البائع بقدر ثمنها، وكذلك قولهما في الثياب وفي كل بيع. قال وإذا اشترى الرجل عبدا واشترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان أو يهبه لفلان أو على أن يعتقه، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول البيع في هذا فاسد وبه يأخذ. والله أنا يا رجل المسألة هذه أنا موقن أن هؤلاء السفهاء لا يفهمونها أصلا، لا يفهمونها، فضلا عن أن يطعنوا في علم أبي حنيفة، فضلا عن أن يطعنوا في إمامة أبي حنيفة. يعني كلام أبي حنيفة لا يفهموه هؤلاء السفهاء لا يفهموه أصلا، أكبر منهم من مستواهم. يعني والحمد لله انكشفوا لدى كل من عنده ذرة علم، انكشف مستواهم، انكشفت ضحالتهم العلمية، انكشفت أكاذيبهم، انكشف افتراءهم، انكشف تزويرهم. طيب، فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول البيع في هذا فاسد وبه يأخذ، وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو من ذلك. الشافعي يؤيد أبا حنيفة ويثبت ذلك برواية عمر بن الخطاب، وكان ابن أبي ليلى يقول البيع جائز والشرط باطل. قال في موضع آخر: وإذا كان لرجل على رجل مال من بيع فحل المال فأخره عنه إلى أجل آخر، فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول تأخيره جائز، وهو إلى الأجل الآخر الذي أخره عنه وبه يأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول له أن يرجع في ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح منهما. هل هذا السياق العلمي يعقل أن أن أن أن يطرح، بل ويسمى هذا القسم اختلاف العراقيين، يعني أبو حنيفة وابن أبي ليلى، أبو حنيفة في مقابل ابن أبي ليلى، مع أن كل رواية تقول أن أبا حنيفة هو أعظم في الفقه من ابن أبي ليلى رحمة الله على الجميع، لكن لأن هؤلاء السفهاء الحدادية يطعنون في أبي حنيفة، هل يعقل يعقل هل يظن إنسان عاقل أن الشافعي يرضى أن يعرض هذا السياق العلمي بين هاتين القامتين أبي حنيفة في مقابل ابن أبي ليلى دون أن يكون أبو حنيفة على الأقل في مستوى ابن أبي ليلى؟ هل يعقل أن يكون أبو حنيفة يقول بخلق القرآن والعياذ بالله، أو يرد السنة، أو يستهزئ بالسنة ويريده هكذا؟ يعني هل تظن أن أحمد بن حنبل يكتب كتابا ويقول قال الشافعي كذا، وقال الجعد بن درهم كذا، أو قال الجهم بن صفوان كذا؟ هل يعقل ذلك؟ مستحيل. الحدادية يقول لا ممكن. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.